الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين من آتاه الفتح المبين، صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل وقت وحين عليه وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى القلوب التي شع فيها نور الإيمان به فسارت في دربه وامتلأت بحبه وإلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد مررنا على تأملات بما كان من دخول خير البريات إلى مكة المكرمة المعظمة والموطن المشرف الذي جعله الله مولد نبينا ونشأته ومحل ابتعاثه ونزول الوحي عليه، وفتحه عليه في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان المعظم المبارك، فكان في أول العشر الأواخر دخوله إلى مكة، وبقي تلك الأيام إلى أن جاء العيد، وبعد العيد بأيام كانت غزوة حنين، وكان رجوعه بعد ذلك، ثم توليته على مكة عتاب بن أسيد وعودته إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن نزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. كان في يوم دخوله إلى الحرم الكريم تكسيره للأصنام حوالي الكعبة 360 صنم، مرددا الآية الكريمة جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بقي صنم كبير مرتفع في أعلى الكعبة لم يكن تكسيره ذاك اليوم، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان بمكة كان يأتي إلى الكعبة المشرفة ويصلي لله تبارك وتعالى عندها، وكانت الأصنام معلقة فلم يكن يتحرج من وجود هذه الأصنام ولا يأنف من أن يصلي لله في ذاك المكان المعظم، وفي هذا غاية الاعتدال في النظرة إلى هذه الشؤون والأحوال، وأنه أيضا أيام كان بمكة مستضعف أصحابه وظاهر الشوكة والغلبة الحسية بأيدي المشركين والكفار لم يكن يكسر شيئا من تلك الأصنام، ولا يأمر أحدا من أصحابه أن يترقب خلوة وغفلة من الناس فيكسر شيئا منها، وأنه جاء ليعتمر بالبيت في العام السادس من الهجرة والأصنام في محلها، وأنه جاء في العام السابع فدخل بعد أن رد في العام السادس وطاف بالبيت العتيق وصلى والأصنام في مكانها، ثم جاء في العام الثامن فابتدأ عند أول طوافه بتكسير الأصنام، ثم لم يدخل جوف الكعبة حتى أخرجت الأصنام الذي فيها. ففيها هذا مراعاة الأحوال ومناسبات الظروف للقيام بالواجب، وإدراك النتائج والعواقب للتصرفات، فإنه أيام كان بمكة قبل الهجرة لو حصل من أي أحد من أصحابه شيء من الاعتداء على الأصنام لكان نتائج ذلك أنه لا يرتفع عنهم عبادتها والإيمان بها وإشراكها مع الله، ولكن يزدادون غيظا وحنقا وتمتد أيديهم بالأذى عليه وعلى أصحابه وعلى من قاربهم، كيف وهو بذاك التصرف القويم المعتدل ما سلم من الأذايا والأنكاد والتحامل والغيظ والتعجرف منهم، وحتى حبس وقبيلته كلها ومعهم بنو هاشم مع ذلك الاعتدال في مساره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعلم أنه في أصل حمل هم الدعوة والبلاغ عن الله في الأمر العام بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لعمه: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو حتى تنفرد سالفتي هذه، وأشار إلى رقبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبين حقائق الثبات وحقائق الصدق ورسوخ القدم في الوفاء بعهد الله، وأن ذلك لا يفسر بالاعتداء على الأصنام في مثل هذه الحالة، كما لا يفسر بقبول التراجع عن الإعلان بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي لم يقبله ولم يقبل مساومة منهم على أن اجعل ميلا في دعوتك واجعل في دعوتك شيئا من المهادنة لنا في مبادئنا في الشرك بالله تبارك وتعالى، قال: هذا الذي لا أقبله، كما أنه لم يقبل أن يتصرف هو أو أحد أصحابه ذلك التصرف الأعوج أو الأهوج على غير بينة في شان تلك الأصنام. فلما كانت الفرصة المواتية كسر الأصنام، وكان طوافه ودخوله إلى الكعبة والصنم الكبير معلق فوق أيضا، فما كانت المسألة مسألة قصور في التصور وبداية أول قبل كل شيء بالصور والمظاهر، قام وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان طوافه الأول والصنم لا يزال معلق فوق الكعبة. ثم جاءه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فدعا سيدنا علي ليخرج ذلك الصنم، لما كان مرتفع قال سيدنا علي اجلس، جلس فقام على كتفيه الشريفتين، قام سيدنا رسول الله برجليه الشريفتين على كتفي سيدنا علي لأجل يصل إلى الصنم، قال: قم. فأراد أن يهتز سيدنا علي فلم يقدر، لاحظ صلى الله عليه وسلم نزل، قال: إنك لا تقوى على حمل النبوة، نزل وجلس، قال: اصعد على منكبي. فصعد سيدنا علي برجليه فوق الكتفين الشريفين وقام صلى الله عليه وسلم، ما حمله وقد وصل إلى ذاك الصنم، يقول له: عالجه، خرجه، كان مثبت بالحديد رصاص قوي، يقول: عالجه، ألقي صنمهم الأكبر، ألقي صنمهم الأكبر، صنم قريش كان من نحاس موتد بأوتاد من حديد ممتدة من فوق إلى الأرض أوتاده، فيقول له صلى الله عليه وسلم: عالجه. يقول صلى الله سيدنا علي كما جاء في رواية الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين، يقول: فلما نهض بي خيل إليه أن لو شئت نلت أفق السماء. قال في لفظ آخر: فلو أردت أن أتناول القمر بيدي لتناولته وأنا على كتفي سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وأين القمر من صاحب الإسراء؟ وأين ما بين الأرض والسماء من الكواكب من مسراه ليلة عروجه؟ وأين السماء الأولى؟ وأين السماء الثانية؟ وأين الثالثة والرابعة؟ وأين الخامسة والسادسة؟ وأين السابعة لما صعد فوقها؟ وأين البيت المعمور؟ وأين سدرة المنتهى وقد تجاوزها وخلف سيدنا جبريل هناك؟ أين كل العوالم العلوية؟ أين كل العوالم السفلية؟ أين كل الورى بكل مزية؟ إنما فوقه العلي العظيم، فعليه الصلاة والتسليم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء؟ سيدنا علي يقول: فلما نهض بي خيل إلي لو شئت نلت أفق السماء. وهذا ينولك منازلات الأحوال للأرواح عند وجود التجلي الخاص والظفر بمعنى في القرب. وهكذا شؤون هذه الأرواح المسخرة لها ما في السماوات وما في الأرض. فأخذ سيدنا علي يحرك أسلام يقول له: صلى الله عليه وسلم عالجه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، عالجه. جاء الحق وزهق الباطل. قال سيدنا علي: لما زالوا عالجه حتى استمكنت منه. قال: اقذفه. قال: فقذفته فتكسر قطعة قطعة، انتهى شان هذه الأصنام وما كان من عبادتها. وبشر صلى الله عليه وسلم أنه لا تغزى مكة بعدها ولا تقتل قريش صبرا، يعني على الكفر بعد تلك المرة. وكذلك غزوة مكة يراد بها أن لا تغزى في قتال بالإسلام على الكفر، أي لا تبقى سلطة للكفر فيها إلى آخر الزمان. ما دام الإسلام موجود على ظهر الأرض فما هناك ارتداد في مكة ولا مظهر صريح للكفر يقاتل عليه أهل مكة أبدا. فهذا هو المعنى القائم. وأما ما يحصل من الحروب فذلك حاصل قديما وحديثا، فقد هدمت الكعبة في زمن الحجاج، وقد كان ما كان من دخلات، أواخرها ما كان قبل 30 سنة. يتسامع الناس أن الضرب وسط الحرم من يدعي المهدوية من جماعة من أهل الشذوذ في الفكر، دخلوا إلى وسط الحرم واستعملوا الأسلحة، وقد أدخلوها وسط جنائز من مختلف أبواب الحرم، فدخلوا في وقت صلاة الصبح وتحول الحرم إلى باروت وإلى ضرب، والمنائر فيها من يضرب، وصحن الكعبة فيه من يحمل السلاح. وكان ما كان من تلك الفتنة، وتوقف تردد الناس إلى الحرم 2 أسبوع وزيادة ثم انتهت تلك الفتنة. ولكن لا تغزى مكة لأجل كفر فيها صريح غزوا صحيحا إلى يوم القيامة. قال: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام يتفقد أحوال الناس، وذكرنا قبوله المبايعة ودخول الناس في دين الله أفواجا وإقبالهم شيئا فشيء، وهو يتفقد الأحوال ويواسي ويتبع الأحوال فيما حوالي مكة. وكان من جملة من أهدرت دمهم صفوان بن أمية، فلما كان ذلك هرب وخرج يريد جدة ليركب منها إلى اليمن. فقال عمير بن وهب، وقد كانت له معه قصة قديمة لكنها كانت سبب نجاة سيدنا عمير وإسلامه، وذلك بعد بدر كان في الحجر هو وصفوان هذا وحدهم، ليس عندهم أحد. يقول عمير لما ذكروا وقعة بدر ومن قتل من زعمائهم فيها وموتاهم، لولا دين علي وعيال لي لذهبت حتى أقتل محمدا، فأنسي الناس ما كان من حزن لهم على قتلاهم ببدر. قال صفوان ما تقول عمر؟ قال لولا دين علي وعيال لي. قال اسمع، دينك دين علي، كم مقدار دينك؟ قال خلص كله أقضي، وعيالك عيال لي أتكفل بهم وبين فقدهم، فما تصنع؟ قال أشحذ سيفي وأسمه ثم أدخل إلى يثرب فآتي إلى محمد أتعذر بابني أسير لديهم أنني جيت في فدائه، أفتديه منهم فأتمكن فأضربه ضربة بالسيف فيموت لأن السيف مسموم، ففي أي مكان أصابته الضربة فسيسر السم إليه ويموت. قال فهذه الخطة الحسنة، دينك دين علي وعيالك عيال لي. قال فاكتم أمر. قال بيني وبينك هذا السر حتى يأتي الخبر. فنهض إلى يثرب، توجه إلى المدينة، سن سيفه وسمه وتوجه إلى المدينة. أول ما دخل كان سيدنا عمر هناك مع جماعة من أصحابه، لما شط في وجهه قال هذا وجه ما جاء لخير، هذا فيه شر، نية شر. سيدنا عمر يقول هكذا، قام إليه ما جاء بقال له كلم محمد في ابني عندكم، أخذ بالتلابيب ومسكه بيده إلى المسجد، ورسول الله في المسجد أقبل. قال اطلقوا يا عمر. قال هذا عمير بن وهب ما أراه جاء إلا لشر رسول الله. قال اطلقوا جلس قدام النبي وهو يرى أن الفرصة اقتربت بالنسبة له. قال ما جاء بك يا صفوان يا عمير؟ قال جئت ناشدكم في شأن ابني هذا عندكم، فأديكم فيه وتخففون عني في الفدية وأدفع ما أستطيع وتطلقوا لي ابني. قال صلى الله عليه وسلم فما بال السيف، إذا جئت تكلمنا من شأن ابنك تخاطبنا في مفادات ابنك السيف، ليش بنت حامل السيف؟ صلح الجواب حقه الدبلوماسي كما يقولون، قبحها الله من سيوفها لغنت عنا شيء يوم بدر، ما نفعتنا هذا السيوف يوم بدر. قال اصدقني لماذا جيت؟ قال ما هو إلا ذاك يا محمد، أنا جيت، وهو يترقب في فرصة بغفل من حواليه، أنا جيت من أجل ابني. قال اصدقني يا مراد. قال ما هو إلا ما قلت لك يا محمد. قال لا، بل جلست في الحجر أنت وصفوان وتعهدت بقتلي وتعهد لك بدينك وعيالك، وقال دينك دين علي وعيالك عيال لي حتى تأتي محمدا فتقتله، والله حائل بينك وبين ذلك. اهتز عمير، قال لا والله ما كان في الحجر غيري وغير صفوان، ما أنت لنبي، رمينا سيف أمدد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأنقذ من الكفر والشرك إلى الإيمان. كان هناك في مكة صفوان يقول للناس أبشروا يا قريش، هذه الأيام يأتي خبر من المدينة ينسيكم وقعة بدر، هات الخبر، إيش الخبر؟ قال هذه الأيام سيأتي خبر من المدينة يسركم تنسون بما حصل يوم بدر. ما يا صفوان؟ قال اجي. إيش الخبر يا صفوان؟ قال انتظروا أيام. حتى أتى الأيام ماشي خبر، يعني تلقى من يجي من حوالي المدينة، هل من خبر؟ قول لا، هناك كل ما يجي أحد وفد إلى مكة من حوالي المدينة يسألهم هل من خبر؟ قالوا ما شو خبر، إيش من خبر؟ ما في حدث حدث هناك حواليكم؟ قالوا لا حدث. حتى لقي ناس جاءوا هم صلة بالمدينة، يقول لهم هل من حدث بالمدينة؟ قالوا ما في هناك حدث. قال ما فعل عمير؟ قالوا أسلم. قال ماذا؟ قالوا أسلم. قال أسلم؟ ها؟ لا يسلم عمير. قالوا قد أسلم، أمن شهيد شهادة الحق وتبع محمد. قال ما تقولون؟ قال هو هذا كمان أقول لك. قالوا تفاجأ بالخبر معاكس لما كان يتوقعه. عام الفتح لما هرب صفوان فر بعدما قد حمل السلاح في الخندمة وقابل سيدنا خالد بن الوليد، جاء عمير بن وهب يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومي وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك. نبينا قال هو آمن، خلاص هو آمن. بمجرد ما تشفع له عمير بن وهب انتهى، مع أنه مهدر الدم، وفوق كونه مهدر الدم باشر القتال في يوم الفتح نفسه، في يوم فتح مكة هو الحمل السيف وهو الذي جمع الجموع لمقابلة سيدنا خالد بن الوليد. قال هو آمن. قال يا رسول الله أعطني آية يعرف ذلك، كيف أطمنه وأبلغ لي الخبر ويطمئن حتى يجي؟ والنبي راعي نفسياتهم إلى هذه الحدود، ولكف قد أمنا لك روح لك أنت وياه. لا أبدا. أعطنا آية، أعطى آية، إيش؟ عمامته التي دخل فيها يوم الفتح في مكة، أعطاه إياه، خذ. اللهم صل عليه، ما أوصله، ما أرحمه، ما ألطفه، ما أطهر قلبه وفؤاده، ما أشفقه على الخلق. حملوا العمامة وجري يدركون صفوان قبل ما يلقي نفسه في البحر ويحصل منه ما يحصل. خرج بها عمير ومعه العمامة الشريفة، ووجده يريد يركب البحر، قال يا صفوان، ويتفده، الله الله في نفسك، أن تهلكها، هذا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. قال ويلك، اغرب عني، عجب عني، فلا تكلمني. قال أي صفوان، أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك، عز عزك وشرف وشرفك، ملك ملكك. قال إني أخاف على نفسي، هني أنا صاحب أذى وخيانة وكذب. قال له هو أحلم من ذلك وأكرم، مهما كان منك أنا عرفت محمد، عرفت رسول الله، هو أحلم من ذلك وأكرم. أنا لي سنوات عنده في المدينة ودخلت معه، رجع معه وجابه حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صفوان إن هذا يزعم أنك أمنتني. قال صدق، هذا أنت مؤمن. قال فاجعلني بالخيار في شهرين، خيار في دينك هذا تقول. قال أنت بالخيار 4 أشهر. فبقي هناك حتى كانت غزوة حنين، واستقرض منه صلى الله عليه وسلم، بل استعار دروعا للصحابة في الحرب. قال رسول الله غصب؟ قال لا لا لا، ماشي غصب، بل عارية مضمونة، عارية مضمونة نردها إليك. ثم أعطاه وأعطاه حتى ذهب ما في قلبه وهداه الله تعالى إلى الإسلام. تقدم معنا أن بعض خزاعة عدوا على رجل من بني بكر وهو جنيد بن الأكوع، قتلوا خراش بن أمية. فلما بلغ النبي الخبر قال إن خراشا لقتل، وهو كأنه لما عملت بنو بكر في خزاعة وقتلوا منهم ظن أن المسألة لا زالت حرب بينه وبينهم، ولكن مسار رسول الله في ذي الأحوال أن ينقل الناس إلى الأمن وإلى السكون، ويدع الناس هذا دين الله أضحى بين ولا إكراه في دينه قد تبين رشده من الغي، فمن أراد أن يؤمن ومن شاء فليكفر. فلما بلغه ذلك ولم يرضى هذا التصرف وأرسل الديه، كان أول قتيل وداه بعد فتح مكة جنيد بن الأكوع، وقام يخطب في الناس يبين لهم مساره: يا أيها الناس، إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرم الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجر، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة، غضبا على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد حلها لرسوله ولم يحلها لكم، يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر إن نفع، لقد قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله. ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله بمئة ناقة أعطاهم إياه، وكان في سعته أن يقول: لازلنا في مشاكل معكم وأنتم سبب مجينا لهنا، وخذوا تستاهلون قتل فوق قتل، ولكن هكذا كانت أمانته وخلقه وهديه وطهارة قلبه وفؤاده صلوات ربي وسلامه عليه. وكرر هذا المعنى في تحريم الحرم وتعظيمه، وفي خلال أيضا تفقده لما حوالي مكة بعث رسول الله سيدنا خالد بن الوليد داعيا لا مقاتلا، بعثه مع قبائل من العرب إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مناه، فلما رآه ذاك الجمع أخذوا السلاح، قال سيدنا خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. بعض العقلاء في بني جذيمة لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدا: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، هذا خالد بن الوليد تاريخه معروف عندهم، صاحب سيف حاد بتار، ويقال أن بعض الناس كذب على سيدنا خالد وقال له إن رسول الله يلحقه يقول له إن رسول الله قال لك حين لم يؤمنوا يسوا قتله، وما كان ذلك من النبي ولا أحب ذلك. فكان هذا الرجل فيهم المتشدد يقول: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر سأعسركم، وما بعد الأسر إلا ضرب الأعناق، بيقع إلا قتل من خالد هذا، والله لا أضع سلاحي أبدا. أخذوا رجال من قومه قالوا: يا جحدم، أتريد أن تسفك دماءنا؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وقد أمن الناس. فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه، وضع القوم سلاحهم لقول خالد، فأمر بأسرهم فأسروا، قال لهم: جحدم جود، أنا قلت لكم هذا خالد، ودفع إلى كل رجل من الصحابة أسيرة، ثم إنه أمره بقتلهم، فقتل بعضهم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر لذلك وتبرى من هذا الصنع، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لم يبرأ من خالد لكن برأ من صنعه هذا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال: هل أنكر عليه أحد؟ ما أحد منكم أنكر عليه؟ قال له بعضهم: نعم يا رسول الله، رجل أبيض رابعة، فأنا همه خالد فسكت عنه، وأنكر رجل آخر طويل مضطرب، فاشتدت مراجعتهما. سيدنا عمر قال للنبي: أما الأول يا رسول الله اللي قال لك رجل أبيض رابعة ابني عبد الله هذا، وأما الثاني الآخر سالم مولى أبي حذيفة. فكان كذلك، كان هؤلاء يراجعوا سيدنا خالد في فعله ذلك. فدعا النبي سيدنا علي، جاء أعطاه مال، قال أخرج لهؤلاء القوم فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. خرج سيدنا علي ومعه مال من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يسلم به الديات على كل من قتل، ومن أجل أن يعوضهم عن كل شيء حصل لهم من جماعة سيدنا خالد. فجاءهم سيدنا علي ونظر فيما أصيب من دمائهم وأموالهم، فوداه كل دم، ثم عوضهم عن كل ما أصيبه من مال، حتى ميلغة الكلب. ميلغة الكلب كان يجعلون مع كلب الأغنام اللي يحرسها، يجعلون من عندهم خشب ينقرون وسطه من أجل يلغ فيه الكلب يسقون فيه. ودع سلم مقابله، شوف كيف التحري والاحتياط. أعطاهم جميع ما نقص عليهم من مال وما وديات كل من قتل منهم من دماء، ثم قال لهم: هل بقي فيكم دم لم أده أو مال لم أعوضه؟ قالوا: أحسنت، كمل كل شيء وبقي معه مال. قال: وباقي المال هذا أسلمه لكم احتياطا وبراءة لذمة رسول الله فيما لم يعلم وما لم تعلم، خذوا لكم. فأعطاهم باقي المال الذي معه، رجع إلى النبي أخبره الخبر، قال: إني تتبعت دماءهم ووديتها كلها، وتتبعت ما أصيب من أموالهم حتى ما لغت القلب، وأعطيتهم مقابلها كلها، فبقي من المال كذا كذا يا رسول الله. فسألتهم: هل بقي شيء لكم دم أو مال لم يود إليكم؟ قالوا: لا. قال: إني، فقلت لهم: إني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يعلم وما لم تعلم. قالوا: صلى الله عليه وسلم، أصبت وأحسنت، هذا تصرف سليم، أصبت وأحسنت. قال: باقي المال كله أعطيتهم إياه وجيت. قال: هكذا بعدما أحصى وكمل كل ما لهم وزاد الزايد، قال: هذا احتياط للرسول، خذوا لكم. فما أعجب التربية النبوية. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، قال: رسول الله، إني نذرت إن الله فتح عليك مكة، إن الله فتح عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا. رجع ثاني مرة: يا رسول الله، نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا. ثالث مرة: صلي ها هنا. كما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، زاد في مسند الإمام أحمد، ردها عليه رابع مرة، فقال: اذهب فصلي فيه، فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. من هنا أخذوا أنه لو نذر أن يصلي أو يعتكف في بيت المقدس فيجوز بدل ذلك أن يعتكف أو يصلي في الحرام المكي أو في المدينة، لأنهما أفضل من بيت المقدس. وهكذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من صنيع سيدنا خالد ولم يعزله، وبقاه في ما يوليه من إمارات. وهكذا حتى كان الزمن الصديق، وحصل منه أيضا استعجال في قتل بعضهم أيام الردة، أيام حروب الردة، بتأول كان عنده، وضرب عنق مالك بن نويرة أيام الردة. قال له سيدنا عمر: إن في سيفه رهق، يقول لسيدنا أبو بكر: عجلوا هذا، بعد خالد، هذا سيفه قوي بتري بكل ما يجد حجة وسبيل يمشي على طول يباشر بالقتل، فأحسن بدي أعزله. سيدنا أبو بكر قال لا أغمد سيفا سله الله على المشركين، اتركه ما دام بتقول، فلم يرضى. ولم يزل سيدنا خالد في إمارة في الجيوش إلى أن تولى سيدنا عمر بن الخطاب فعزله، فاستمر يقاتل جنديا بدل أن يكون قائدا وأميرا لصدقه وإخلاصه. ثم حدثت حوادث فتبين لسيدنا عمر صواب نظر الصديق، فيقول لقد كان أعرف بالرجال مني، كان أبو بكر أعرف بالرجال مني رضي الله عنهم أجمعين. وفي جملة تلك الأيام بعثه النبي إلى صنم كبير، والذي كانوا كثير ما يحلفون به، العزة. كان بيت في منطقة لهم قال لها نخلة، فيها صنمهم هذا العزة، كانوا يعظمون هذا البيت، وفيه من يدعون له الألوهية وهي العزة. فأرسل سيدنا خالد وقال اذهب هدم العزة. فذهب سيدنا خالد، وكان للعزة هذه سدنة من بني شيبان من بني سليم، سدنة وحجاب. لما سمع حاجبها السلمي أن خالد سار إليه، جاب السيف علقوا على العزة وقال خذي. وفي ذا الحين بيجي خالد دافع عن نفسه، علق السيف واشتد في الجبل، شرد هرب قبل ما يصل خالد يحصل شيء. فاشتده يقول أيا عزة شدي شدة لا سوى لها على خالد، ألقي القناع وشمري. أيا عزة إن لم تقتل اليوم خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. بس خلاص افسحي في هذا دعوانا من ألوهيتش، خلاص رجعي تنصري روحي، ما عاد شي دين معنا، وله ليس على دين. فجاء سيدنا خالد وهدم هذا البيت، بيت العزة، ورجع. أما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال ما رأيت عندما هدمت البيت؟ قال ما رأيت شيء. قال ارجع إنك لم تصنع شيء، ارجع كمل هدم البيت. رجع سيدنا خالد، لما رجع خرجت من ذاك البيت امرأة ناشرة شعرها تولول فعلها بالسيف سيدنا خالد، يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم خرب ذلك البيت الذي كانت فيه، وأخذ ما كان فيه من الأموال. كانت تلك الجنية تكلمهم من الصنم يعبدونها زمان العزة، فأخذ ما كان فيه من الأموال ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة، الآن هدمت العزة، ما هو المرة كسرت الجدران وجيت أدفقي الخبيثة هناك مختبئة وأموالهم وأموالها عندهم. فلما رجع قال لها تلك العزة ولا تعبد أبدا، خلاص ما عاد حد يعبد العزة إلى يوم الدين. الحمد لله أعزنا الله بمحمد، نحن نعبد الواحد الأحد الفرد الصمد، نمسي ونصبح عابدين للحق الحي القيوم، لله الحمد على ذا المنة. هذه نعمة سيقت إلينا من الرحمن على يد محمد خير إنسان، فالحمد لله. نحن نرفل في حلل هذه النعمة الكبيرة، نعبد الله صباحا نعبد الله مساء لا نعبد سواه، ونحن له مسلمون جل جلاله وتعالى في علاه. في تلك الأيام وقعت مخزومية في سرقة، فسرقت ثم ظهر أمرها وثبت الحجة عليها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقام عليها حد السرقة بقطع اليد. ذهب قومها إلى أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حبه، يقولون كلم استشفى عند رسول الله، هذه من قبيلة مشهورة ومعروفة ولها مكانة بين الناس، يأخر قطع يدها نشوف حل ثاني. وقد بلغ الأمر فيها إلى ولي الأمر ولا شفاعة في الحدود. وإذا قد بلغ إلى ولي الأمر ما لا يحق لأحد أن يشفع، ولا بد من تنفيذ الحد. فجاء سيدنا أسامة لما رأى إلحاحهم عليه وكلامهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال: سمع، استغفر لي، استغفر لي، استغفر. فلما كان العشي قام وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، أثنى على الله بما هو أهله، وقال: أما بعد، فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حاشاها الله من ذلك. ضرب لهم المثل في أعز الناس عليه، قال: ابنتي هذه الطائرة لو هي سرقت لقطعت يدها، أقبل حد. ولا يعرف عدل كما عرف في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إنصاف. وقل لأهل القوانين في الشرق وفي الغرب وما لهم من التواءات وما لهم من تبريرات، الإنصاف عند محمد والعدل عند محمد، ولم يعرف الدهر مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحاشاها من ذلك عليها رضوان الله سيدتنا طاهرة البتول. ثم إن هذه المرأة حسنت توبتها وحسن صلح حالها بعد إقامة الحد عليها. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، مسلك الاعتدال، ولا يوبخ بعد إقامة الحد، ولا يعير، ولا يستنقص أبدا. هذا هديه الكريم، الله يعرف أمته بذا الهدي، فيه حل المشاكل كلها وفيه بعد عن المصائب كلها، ولكن في المخالفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله يجعلنا وإياكم ممن يحفظ أمره ويحرس أمره ويقوم بأمره وينشر أمره صلى الله عليه وسلم في البرية. وجاءت هند بعد ذلك بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، مسك على المال ما يعطيني، وقد أيام البيعة قد كلمت قدامه، قد كنت أصيب من ماله ما أدري حرام أو حلال. قال لها أبو سفيان: خلص، ما كان من سابق خلص، عفونا عنك فيما مضى. وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من المفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. نمشي حالتنا، نشل من ماله من غير علمه، نمشي حاجاتنا. قال تقول: فهل علي في ذلك من جناح؟ بعد الإيمان بدأ نور الورع يسري إلى القلب، وبدأت المحاسبة على ما يدخل من المال قليل أو كثير، وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، بس لا تزيدي ولا تقتر عن نفسك، بالمعروف خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. استمر صلى الله عليه وسلم بقية أيام رمضان. في يوم 25 كان إرساله لخالد بن الوليد من أجل هدم العزة، هدمت في يوم 25 من شهر رمضان، وأقام بقية شهر رمضان. قال: واستمر فطره صلى الله عليه وسلم بقية الأيام، ثم قضاها واستمر قصره كذلك، فاستمر يقصر في تلك الأيام ويفطر حتى بلغت الأيام 18 يوما، ومع يوم الدخول والخروج تصير 20، وبأحدهما تكون 19 يوما. وأنزلت عليه تلك الأيام سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي هذا يؤكد الحق شان التسبيح والاستغفار والذكر وسر العبادة قبل النصر وبعد النصر وفي كل حال ولا بد منه. فشعار المؤمنين حقائق العبادة للرب، لا مجرد الإعدادات والتكتيكات الحربية والحسية، شعارهم عبادة وذكر. قال: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ماشي عقلية تقول أنت الحين في مهمة كبيرة قدامك الطاغية الكبير ذا فرعون وزلزلته بتروح بغيت به التسبيح والتحميد روح لك خلك من شغل دولة قاعدين ما معهم إلا تسبيح ما معهم كما تقول بعض العقول التي فرغت عن حقائق الفهم والوعي لوحي الله ولشريعة الله عمرهم قاعدين سبحان الله الحمد لله. الناس في حالة في عالم شديد وفي حالة يعني تقتضي أن يوقف الذكر يعني في حالة هو كلما اشتدت الحالة احتجنا إلى زيادة في الذكر وإلى زيادة في التسبيح والتحميد. ولما حمل الرسالة سيدنا موسى متوجه إلى فرعون طاغية الأرض الكبير قال وهارون أخي اشدد بأنش وأشرك في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سيدنا محمد وقام بالمهمة قال سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبذلك فهم سيدنا عمر ما بعد أن الآية أن السورة تؤذن بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدى المهمة وأرسل قواعد التي يقوم عليها الشرع إلى يوم الدين بما جعل الله له من فتح مكة المكرمة. ولذا كان يدخل سيدنا خالد سيدنا عبد الله بن عباس كما جاء في صحيح البخاري إلى مجلس شورى وكان يقول بعض سادتنا الصحابة أنت تخص ابن عباس وعندنا أبناء مثله كثير يقول لهم إنما أخصه لخصوصية فيه. فدعا ذات يوم وعنده الشيخ من سادتنا الصحابة فقال ما تفهمون في هذه السورة ما تقولون في قولي إذا جاء نصر الله والفتح. قالوا أمر الله رسوله إذا فتح عليه مكة نصر يحمده يستغفره وإذا نصرنا وفتح علينا ينبغي نكثر من الاستغفار. وسكت بعضهم شاءت إلى ابن عباس أكذلك تقول ابن عباس قلت لا. قال ما تقول؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك سبح بحمد ربك واستغفره. اللقاء قرب سبح بحمد ربك سيدنا وكان توابا. قال سيدنا عمر ما أعلم منها إلا الذي تقول. هذا هو المعنى الذي تحمله الآيات لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بعد هذه الحوادث وترتيب الأمور بمكة المكرمة توجه صلى الله عليه وسلم إلى حنين وإلى الطائف وهنا استكمال ما بقي حوالي مكة ومحيط بها من المناطق ونشر راية الهدى فيها وهداية أهلها إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت تلك الغزوة التي هي من حيث العدد أكبر غزوة غزوها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزوا قبلها مثلها. وحينئذ عجبتهم كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة وفيها نزلت الآية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيأتي معنا إن شاء الله في الليلة القابلة أخبار تهيئه خروجه إلى حنين وإلى الطائف واستكماله ما حوالي مكة. وقد كان جاء إلى الطائف من قبل عرفتم ما كان نازله وقبل الهجرة وكيف رمي بالحجارة وكيف جاءها اليوم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما أحلمه وما أكرمه وما أوصله وما أحرصه على هداية العباد. اللهم اجز عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته رسولا عن قومه صل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أفضل وأتم ما صليت وسلمت على أحد من عبادك المرسلين وحزبك المصطفين وعلى آله وأصحابه وإخوانه من نبي المرسلين وآل كل أصحاب متابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الملائكة الذين حضروا معه في الغزوات وترددوا إليه صلى الله عليه وسلم أيام تلك الأعمال العظيمات وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى أهل الصدق معك والاتباع له وعلى من صدق في الوفاء بعهدك وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. يا من كسرت الأصنام على يد خير الأنام بمكة المكرمة يوم الفتح، نسألك ببركته وجهته أن تكسر أصنام الالتفات إلى ما سواك من ساحات قلوبنا أجمعين، والتعلق بمن عداك ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين، فبما بينك وبين افتح يا فتاح، وجد بهذا العطاء الواسع يا مناح يا من لا يتعظمه شيء، والحمد لله رب العالمين.